كامل وصفها للأمنية السامية والتحرير واضح هدفها وقدرتك قدرتك عالية قدرتك قدرتك قدرتك عالية قدرتك متقدمة ومنتصرة تحمل شعار الثورة بالحروب رايتك رايتك رايتك رايتك رايتك بالحروب للملت واضح الفكرة للملت واضح الفكرة تحمل تحمل شعار الثورة بالحروب طاهرة تسلمها حيدر فتاها ميد النبوة طاهرة تسلمها حيدر فتاها وعن ناصر بحروب الناصر علمها اشرق ضحاها والجفاك بنص العهد قدمها حكمة اقتضاها يا منيتك يا منيتك غانمة يا منيتك يا منيتك يا منيتك غانمة يا منيتك عالمعركة مقتدرة تحمل شعار الثورة بالحرب رايتك رايتك رايتك بارك الله فيك رايتك رايتك للملك وضح الفكرة ممنون غات القصيدة للشاعر الأديب السيد علي الموسوي باب الفاضل وبيمنتك مركزها والراية مركز قلب المنية بالحرب تغرزها ثابت المغرز وترهب قلوب المحربة من تهزها والزلم تهتوز همتك همتك لو بدت همتك همتك همتك بدات همتك سر الحسين تظهر تحمل شعار الثورة بالحرب الحرب تطول مرهبها زودك هبتك هبتك من علي هبتك هبتك هبتك من علي هبتك حارس بيوت العترة تحمل شعار الثورة بالحروف الحروف رايتك رايتك رايتك بالحروف رايتك رايتك رايتك بالحروف رايتك للملأ صار امتزو غل ابصار يوم امتحانك سطوتك سطوتك يا بطاو سطوتك سطوتك سطوتك يا بطاو سطوتك جول منيك فطرة تحمل شعار الثورة بالحرب رايتك الطم لا توقف الطم بالحرب للملا توضح الفكرة للملا توضح الفكرة تحمل شعار الثورة بالحرب رايتك بالحرب رايتك كربلا من حرب الحسين بها الحين اقطع الحج عيوني والتضحية بنيتكم لأجل الدين ثابت أصلها والقائد انت والأنصار السبعين تنطر أجلها قدمتك قدمتك النصير قدمتك قدمتك قدمتك النصير قدمتك والحملتك من تبرت تحمل شعار الثورة بالحروب واليوم تجدد ماضيها عنوان الراية راعيها عنوان الراية راعيها ماضيها الحيدر وحروبه بلا حكي ماضيها الحيدر وحروبه غزوات الجانب منشوبة بالاسم الأعظم مصحوبة بالاسم الأعظم مصحوبة حيدر روح الهم ضحيها عنوان الراية ضحيها عنوان الراية ضحيها من سر المحكم الراية من سر المحكم هالراية آية وراعيها أشرف آية آية وراعيها أشرف آية بالطف حامد حد الثاية لعيال حسين كباريها عنوان الراية راعيها عنوان الراية راعيها وعباس يمثل هيبتها وبجفت كمل دورتها خطت عالكعبة بعزتها خطت عالكعبة بعزتها قائدها اليوم معليها عنوان الراية رايها عنوان الراية ممنون ممنون وعباس يمثل هيبتها وبجفت كمل دورتها رفت عالكعبة عزتها وقائدها اليوم معليها عنوان الراية ناشر العباس بزوده ناشر العباس بزوده حصل مقصدها ومقصوده غفت لحسين على حدوده بالقف يا راية تلاقيها عنوان الراية راعيها يا جارتا بالله في كل حين يا جارتا بالله في كل حين لا تدعون ويك أم البني تذكرين باليوم العرين عانق السمر وبي الغبا وعلمت ناس الوفا والإباء ما جاوزوا في العمر دور الصبا اقعد عندي اقعد رحم الله اجرك عظم الله اجورنا واجوركم.